حصريا على موقع مهرجانات.com. طب ده انت خدمتني خدمة كبيرة ان انت مشيت، واللي انت ازايك مرتاح بالك يعني ورايق، ولا انت ندمت ان انت بعدت عشان كده جيت؟ على واحد زيك عمري ما هزعل ولا هتضايق. طب ده انت خدمتني خدمة كبيرة ان انت مشيت، قول انت ازايك مرتاح بالك يعني ورايق، ولا انت ندمت ان انت بعدت عشان كده جيت؟ انا في الحالتين ما باشي فين اللي حصل لك، كان حبيت بس اوصل لك ان انت بعدك مكسب لي انا وخسارة ليك. ولا بعد سنين ممكن تلهك عني الدنيا، وانا هتنسى عمري بناس تانية، ودي مش عجرفة مني ولا غرور هتشوف بعني. انا في الحالتين ما باشي فرل اللي حصل، انا حبيت بس اوصل لك بعدك مكسب لي انا وخسارة لي. ولا بعد سنين ممكن تلهيك عني الدنيا، ولا تنسى عمري بناس تانية، ودي مش عجرفة مني ولا غرور هتشوف بعدي. سمعتك ياما زمان، دلوقتي لا هسمع ولا بكلامك هشغل بالي، فرصك خدتها وخلاص مش هديك فرصك كمان. بستحمل طبعك كتر خيري بقالي ليالي، وعملت بصلي كتير وسمعتك ياما زمان، دلوقتي لا اسمع ولا بكلامك هشغل بالي، فرصك خدتها وخلاص مش هديك فرصك كمان. انا في الحالتين مباشي فرين اللي حصلك، انا حبيت بس اوصلك ان انت بعدك مكسب لي انا وخسارة لي. ولا بعد سنين ممكن تلهيك عني الدنيا، ولا تنسى عمري بناس تانية، ودي مش عجرفة مني ولا غرور هتشوف بعني. أنا في الحالتين ما بقاش فرق اللي حصلك، أنا حبيت بس أوصلك إن أنت بعدك مكسب لي أنا وخسارة لي. ولا بعد سنين ممكن تلهيك عن الدنيا، ولا تنسى عمري بناس تانية، ودي مش عجرفة مني ولا غرور هتشوف بعني.